بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الكنوز المالية الجامعة لشروح العقيدة الوسطية، جمع وتأليف الشيخ سعد بن شايم الحضيري، يقرأه عليكم عمرو البساطي. المجلس الثالث عشر. اشتمال سورة الإخلاص وآية الكرسي على جملة من قواعد الأسماء والصفات في النفي والإثبات. قال المصنف شيخ الإسلام التمية رحمه الله تعالى: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله، وهو العلي العظيم. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقرب شيطان حتى يصبح. الشرح. قوله وقد دخل في هذه الجملة، يقول الشيخ الهراس: هذا شروع في إيراد النصوص من الكتاب والسنة المتضمنة لما يجب الإيمان به من الأسماء والصفات في النفي والإثبات، انتهى. ويقول الشيخ آل الشيخ: قوله في هذه الجملة، أي الجملة السابقة، أي جملة ما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، وهي كونه تعالى جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، انتهى. قوله ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، يقول الشيخ السعدي: هذا شروع في تفصيل النصوص الواردة في الكتاب والسنة الداخلة في الإيمان بالله، وأنه يجب فيها إثباتها ونفي التعطيل والتحريف والتكييف والتمثيل عنها، انتهى. ويقول الشيخ الهراس: ابتدأ بتلك السورة العظيمة لأنها اشتملت من ذلك على ما لم يشتمل عليه غيرها، ولهذا سميت سورة الإخلاص لتجريدها التوحيد من شوائب الشرك والوثنية. روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي بن كعب رضي الله عنه في سبب نزولها أن المشركين قالوا: يا محمد انسب لنا ربك، فأنزل الله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، إلى آخر السورة، انتهى. ويقول شيخ ابن باز: فجمع بين التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، فقال: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، فذكر أنه الله وأنه أحد وأنه الصمد، ثم قال: لم يلد ولم يولد، وهذا تفصيل خاص بنفي الولادة لما يترتب عليها من النقائص، ثم عمم فقال: ولم يكن له كفوا أحد. ومثل قوله: هل تعلم له سميا، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ليس كمثله شيء، انتهى. ويقول الشيخ ابن عثيمين: سورة الإخلاص سميت به لأن الله أخلصها لنفسه، ولم يذكر فيها إلا ما يتعلق بأسمائه وصفاته، ولأنها تخلص قارئها من الشرك والتعطيل. وسبب نزولها أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك من أي شيء هو، وكانت تعدل ثلث القرآن لأنه يتضمن الإخبار عن الله والإخبار عن مخلوقاته والأحكام، وهي الأوامر والنواهي، انتهى. سبب نزول السورة. قال المصنف: سبب نزول هذه السورة الذي ذكره المفسرون، فإنهم ذكروا أسبابا، أحدها عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك، فنزلت هذه السورة. والثاني أن عامر بن الطفيل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إلى ما تدعونا إليه يا محمد؟ قال: إلى الله. قال فصفه لي، أمن ذهب هو أم من فضة أم من حديد؟ فنزلت هذه السورة. وروي ذلك عن ابن عباس من طريق أبي ظبيان وأبي صالح عنه. والثالث أن بعض اليهود قال ذلك، قالوا من أي جنس هو وممن ورث الدنيا ولمن يورثها. فنزلت هذه السورة. قاله قتادة والضحاك. وقال الضحاك ومقاتل وقتادة، جاء ناس من أحبار اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد صف لنا ربك لعلنا نؤمن بك، فإن الله أنزل نعته في التوراة، فأخبرنا به من أي شيء هو ومن أي جنس هو، أم من ذهب أم من نحاس هو أم من صفر، أم من حديد أم من فضة، وهل يأكل ويشرب، وممن ورث الدنيا ولمن يورثها. فأنزل الله هذه السورة، وهي نسبة الله خاصة. والرابع ما روي عن الضحاك عن ابن عباس أن وفد نجران قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم بسبعة أساقفة من بني الحارث بن كعب، منهم السيد والعاقب، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم صف لنا ربك من أي شيء هو. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربي ليس من شيء، وهو بائن من الأشياء. فأنزل الله تعالى قل هو الله أحد. فهؤلاء سألوا هل هو من جنس من أجناس المخلوقات وهل هو من مادة، فبين الله تعالى أنه أحد ليس من جنس شيء من المخلوقات، وأنه صمد ليس من مادة، بل هو صمد لم يلد ولم يولد. وإذا نفى عنه أن يكون مولودا من مادة الوالد، فلأن ينفى عنه أن يكون من سائر المواد أولى وأحرى، فإن المولود من نظير مادته أكمل من مادة ما خلق من مادة أخرى، كما خلق آدم من الطين، فالمادة التي خلق منها أولاده أفضل من المادة التي خلق منها هو، ولهذا كان خلقه أعجب. فإذا نزه الرب عن المادة العليا فهو عن المادة السفلى أعظم تنزيها، وهذا كما أنه إذا كان منزها عن أن يكون أحد كفوا له، فلأن يكون منزها عن أن يكون أحد أفضل منه أولى وأحرى. وهذا مما يبين أن هذه السورة اشتملت على جميع أنواع التنزيه والتحميد على النفي والإثبات، ولهذا كانت تعديل ثلث القرآن. فالصمدية تثبت الكمال المنافي للنقائص، والأحدية تثبت الانفراد بذلك، وكذلك إذا نزه نفسه عن أن يلد فيخرج منه مادة الولد التي هي أشرف المواد، فلأن ينزه نفسه عن أن يخرج منه مادة غير الولد بطريق الأولى والأحرى. وإذا نزه نفسه عن أن يخرج منه مواد للمخلوقات، فلأن ينزه عن أن يخرج منه فضلات لا تصلح أن تكون مادة بطريق الأولى والأحرى. والإنسان يخرج منه مادة الولد ويخرج منه مادة غير الولد، كما يخلق من عرقه ورطوبته القمل والدود وغير ذلك، ويخرج منه المخاط والبصاق وغير ذلك. انتهى. وجه كون سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. يقول الشيخ آل الشيخ، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قرأت قل هو الله أحد مرة فكأنما قرأت ثلث القرآن، وإذا قرأت قل هو الله أحد مرتين فكأنما قرأت ثلثي القرآن، وإذا قرأت قل هو الله أحد ثلاث مرات فكأنما قرأت القرآن كله. ووجه كونها تعدل ثلث القرآن من حيث إن القرآن قسمان، قسم إنشاء وهو طلب أمر ونهي، وقسم خبر. والأخبار التي في القرآن منقسمة إلى قسمين، قسم خبر عن الخالق وقسم خبر عن المخلوق. فقسم خبر عن الباري جل وجلاله وإثبات صفاته، وقسم خبر عن المخلوق وحاله ونشأته وما أعد له. وهذه السورة ممحضة للخبر عن الخالق تعالى.

ونفي الولد والوالد الذي هو من لوازم غناه وصمديته وأحديته، ثم نفي الكفء المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل والنظير. فحق لسورة تضمنت هذه المعارف كلها أن تعدل ثلث القرآن. انتهى. ما تضمنته سورة الإخلاص من الأسماء والصفات وأنواع التوحيد؟ يقول الشيخ ابن باز: ولقد دلت هذه السورة على أصول عظيمة يستفاد منها إثبات جميع صفات الكمال لله ونفي جميع صفات النقائص والعيوب، كما دلت على أنواع التوحيد الثلاثة: واحد، توحيد الذات والصفات وذلك على سبيل المطابقة. اثنان، وعلى توحيد الربوبية على طريق التضمن. ثلاثة، وعلى توحيد العبادة بالالتزام، إذ أن دلالة الشيء على كل معناه يسمى مطابقة، ودلالته على بعضه يسمى تضمنا، ودلالته على ما يلزم من جهة الخارج يسمى التزاما. انتهى. ويقول الشيخ ابن عثيمين: وسورة الإخلاص تضمنت النوع الأول وهو الإخبار عن الله، وفيها من أسماء الله: الله، الأحد، الصمد. فالله هو المألوه المعبود حبا وتعظيما، والأحد هو المنفرد عن كل شريك ومماثل، والصمد الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته. وفيها من صفات الله ما تضمنته الأسماء السابقة: واحد، الألوهية. اثنان، الأحدية. ثلاثة، الصمدية. أربعة، نفي الولد منه لأنه غني عن الولد ولا مماثل له. خمسة، نفي أن يكون مولودا لأنه خالق كل شيء وهو الأول الذي ليس قبله شيء. ستة، نفي المكافئ له وهو المماثل له في الصفات لأن الله ليس كمثله شيء لكمال صفاته. انتهى. ويقول الشيخ: آل الشيخ، قل هو الله أحد، هذا فيه إثبات الأحدية للرب تعالى وتفرده بها المنافية للشريك والمثيل والنديد من كل وجه. الله الصمد فيه إثبات الصمدية لله سبحانه ووصفه بها، ومعنى الصمد الذي يصمد إليه الخلائق كلهم يوم القيامة، وكل تفسير للصمد فهو يرجع إلى إثبات الكمال. لم يلد أحدا فيه نفي الولد عنه سبحانه وتعالى، وتنزه عما يقول الجاهلون علوا كبيرا لمنافاته لكماله سبحانه وتعالى. ولم يولد، أي ولم يلده أحد، ففيه نفي الوالدة عنه سبحانه وتعالى لمنافاته لكماله. ولم يكن له كفوا أحد، فيه نفي الكفو وهو المساوي له سبحانه لمنافاته لكماله. ففي هذه السورة نفي النقائص والعيوب عنه تعالى وإثبات الكمال له تعالى. انتهى. وقال المصنف رحمه الله في جواب أهل العلم والإيمان في أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن: وقد بينا أن أحسن الوجوه أن معاني القرآن ثلاثة أنواع: توحيد وقصص وأحكام. وهذه السورة صفة الرحمن، فيها التوحيد وحده، وذلك لأن القرآن كلام الله، والكلام نوعان: إما إنشاء وإما إخبار. والإخبار إما خبر عن الخالق وإما خبر عن المخلوق، فالإنشاء هو الأحكام كالأمر والنهي، والخبر عن المخلوق هو القصص، والأخبار عن الخالق هو ذكر أسمائه وصفاته، والخبر عن الخالق هو ذكر أسمائه وصفاته. وليس في القرآن سورة هي وصف الرحمن محضا إلا هذه السورة، وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. وقال البخاري في باب الجمع بين السورتين في ركعة، وقال عبيد الله عن ثابت عن أنس كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، فكان كلما افتتح سورة يقرأ لهم بها في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ بسورة أخرى معها، فكان يصنع ذلك في كل ركعة، فكلمه أصحابه وقالوا إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها ترزيك حتى تقرأ بأخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى، فقال ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم ذلك تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يأمهم غيره، فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ قال إني أحبها. قال حبك إياها أدخلك الجنة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها تعدل ثلث القرآن حق كما أخبر به، فإنه صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، لم يخرج من بين شفتيه إلا حقا. انتهى. تفاضل القرآن. قال البعلي في الاختيارات لشيخ الإسلام: والفاتحة أفضل سورة في القرآن. قال صلى الله عليه وسلم فيها: أعظم سورة في القرآن. رواه البخاري. وذكر معناه ابن شهاب وغيره: وآية الكرسي أعظم آي القرآن، كما رواه مسلم عنه صلى الله عليه وسلم. وحكي عن أبي العباس أن تفاضل القرآن عنده في نفس الحرف أي ذات الحرف واللفظ بعضه أفضل من بعض، وهذا قول بعض أصحابنا. ولعل المراد غير آية الكرسي والفاتحة لما تقدم، والله أعلم. ومعاني القرآن ثلاثة أصناف: توحيد وقصص وأمر ونهي، وقل هو الله أحد متضمنة ثلث التوحيد، ولا يستحب قراءتها ثلاثا إلا إذا قرأت منفردة. وقال في موضع آخر: السنة إذا قرأ القرآن كله أن يقرأها كما في المصحف، وأما إذا قرأها منفردة أو مع بعض القرآن ثلاثا فإنها تعدل القرآن. وإذا قيل ثواب قراءتها مرة يعدل ثلث القرآن، فمعادلة الشيء للشيء يقتضي تساويهما في القدر لا تماثلهما في الوصف، كما في قوله تعالى: أو عدل ذلك صياما. ولهذا لا يجوز أن يستغني بقراءتها ثلاث مرات عن قراءة سائر القرآن لحاجته إلى الأمر والنهي والقصص، كما لا يستغني من ملك نوعا شريفا من المال عن غيره. انتهى. وقال شيخ الإسلام المصنف في الكلام على تفاضل كلام الله تعالى: والناس متنازعون فيها نزاعا منتشرا، فطوائف يقولون بعض كلام الله أفضل من بعض كما نطقت به النصوص النبوية، حيث أخبر عن الفاتحة أنه لم ينزل في الكتب الثلاثة مثلها، وأخبر عن سورة الإخلاص أنها تعدل ثلث القرآن، وعدلها لثلثه يمنع مساواتها لمقدارها في الحروف، وجعل آية الكرسي أعظم آية في القرآن كما ثبت ذلك في الصحيح أيضا، وكما ثبت ذلك في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: يا أبا المنذر، أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله أعظم؟ قال: فقلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. ورواه ابن أبي شيبة في مسنده بإسناد مسلم، وزاد فيه: والذي نفسي بيده إن لهذه الآية لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. وروي أنها سيدة آي القرآن. وقال في المعوذتين: لم ير مثلهن قط. وقال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فأخبر أنه يأتي بخير منها أو مثلها، وهذا بيان من الله لكون تلك الآية قد يأتي بمثلها تارة أو خير منها أخرى، فدل ذلك على أن الآيات تتماثل تارة وتتفاضل أخرى. وأيضا فالتوراة والإنجيل والقرآن جميعها كلام الله، مع علم المسلمين بأن القرآن أفضل الكتب الثلاثة إلى آخره. وقال المصنف أيضا رحمه الله: وإذا علم ما دل عليه الشرع مع العقل واتفاق السلف من أن بعض القرآن أفضل من بعض، وكذلك بعض صفاته أفضل من بعض، بقي الكلام في كون قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. ما وجه ذلك؟ وهل ثوابها بقدر ثواب ثلث القرآن؟ وإذا قدر أن الأمر كذلك فما وجه قراءة سائر القرآن؟ فيقال: أما الأول فقد قيل فيه وجوه أحسنها والله أعلم. الجواب المنقول عن الإمام أبي العباس بن سريج، فعن أبي الوليد القرشي أنه سأل أبا العباس بن سريج عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، فقال: معناه أنزل القرآن على ثلاثة أقسام: ثلث منها الأحكام، وثلث منها وعد ووعيد، وثلث منها الأسماء والصفات، وهذه السورة جمعت الأسماء والصفات. وقد ذكر أبو الفرج بن الجوزي في هذا الحديث ثلاثة أوجه بدأ بهذا الوجه، فروى قول ابن سريج هذا بإسناده عن زاهد عن الصابوني، والبيهقي عن الحاكم أبي عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا الوليد حسان بن محمد الفقيه يقول: سألت أبا العباس بن سريج، قلت: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن؟ قال: إن القرآن أنزل على ثلاثة أقسام: فثلث أحكام، وثلث وعد ووعيد، وثلث أسماء وصفات. وقد جمع في قوله قل هو الله أحد السورة أحد الأثلاث وهو الصفات، فقيل إنها تعدل ثلث القرآن. الوجه الثاني من الوجوه الثلاثة التي ذكرها أبو الفرج بن الجوزي أن معرفة الله هي معرفة ذاته، ومعرفة أسمائه وصفاته، ومعرفة أفعاله، فهذه السورة تشتمل على معرفة ذاته، إذ لا يوجد شيء إلا وجد من شيء ما خلا الله، فإنه ليس له كفؤ ولا له مثل. قال أبو الفرج: ذكره بعض فقهاء السلف. قال: والوجه الثالث أن المعنى من عمل ما تضمنته من الإقرار بالتوحيد والإذعان للخالق كان كمن قرأ ثلث القرآن ولم يعمل بما تضمنته، ذكره ابن عقيل. قال ابن عقيل: ولا يجوز أن يكون المعنى من قرأها فله أجر ثلث القرآن، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات، قلت كلا الوجهين ضعيف، أما الأول فيدل على ضعفه وجوه. الأول أن نقول القرآن ليس كله هو المعرفة المذكورة، بل فيه أمر بالأعمال الواجبة ونهي عن المحرمات، والمطلوب من العباد المعرفة الواجبة والعمل بالواجب، والأمة كلها متفقة على وجوب الأعمال التي فرضها الله، لم يقل أحد بأنها ليست من الواجبات. انتهى. هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.